وثانيها من لم ينل نسخة من الكتاب فإنه يمكنه أن يدرك ذلك بالذهاب إلى مركز توزيع الكتاب وهو مكتبة دار النصيحة المقابلة للبوابة الجنوبية من الجامعة الإسلامية. الإخوان الذين قاموا ما انتهيت لي. لماذا أجلس أنا هنا؟ أنا أجلس لكم يا أخي. يا إخوان لا تظنوا أنفسكم فقط تجلسون لي، أنتم تجلسون في عبادة. ولو كنت عندك في البيت يا أخي هل يمكنك أن تقوم وتتركني؟ لا يمكن عند متأدب عاقل يعرف أخلاق الناس فضلا عن ملتمس للعلم يتعلم العلم. إذا انتهى شيخه فقام فليقم هو والأمر يسير. إنما هي كليمات أعز العلم يعزكم الله، لا تذلوا العلم يا إخوان، لا تهينوا العلم تقومون أمام الناس متفرقين، أناس يقفون وأناس جلوس، ورجل يتكلم وقوم يولونه ظهرهم ظهورهم وقد كانوا بين يديه قبل، أي عز هذا للعلم والدين؟ احفظوا حرمة شرعكم يا إخوان. ما تسلط علينا الدهماء والغوغاء والمنافقون والمبتدعة ودعاة الشرك إلا لما أذللنا دعوة التوحيد والسنة. صار الإنسان لا يبالي إذا حضر مجلس العلم والخير، لا يبالي بناموسه وقانونه وأدبه، هو لا يجل به الشخص. فإن العارف بالله لا يطلب لنفسه شيئا وإنما يطلب لدين الله، فهو يطلب لدين الله بأن يكون صاحب العلم وملتمسه على الحال الكملة ليعز دين الله عز وجل ويظهره. فهي كلمات يسيرة لا أتكلم بها إلى أحد بعيد، أتكلم بها إلى جميع من يدور في هذه الحلقة. أرجع إلى التنبيه بأن درس الفجر بإذن الله يكون بعد الفجر ونستكمل فيه قراءة شيء من الصيغة، فأحضروا المجلد الثاني. والتنبيه الثاني توجد نسخ لمن لم يحصل على نسخة من الكتاب في مركز توسيعه في مكتبة دار النصيحة المقابلة للبوابة الجنوبية من الجامعة الإسلامية، وهم يبقون مشرع الأبواب حتى الساعة 12 ليلا، وإذا لم تدركهم الليلة فيمكنك أن تدركهم غدا في الصباح أو في المساء. وفق الله الجميع وحفظه الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.